بلال يشفي آخر جراحه. بلال سيدنا، هكذا يصفه الفاروق، يقبل الآن كالموت، فيراه ابن عوف يحاول منعه، يناشده: أي بلال، أسيري. لكن بلالا لا يسمع، لا يرى سوى 13 عاما من السحر له ولإخوته، فيصرخ: لا نجوت إن نجا. وابن عوف يرجوه التوقف، فيلجأ بلال إلى غضب لا يطاق، يلجأ إلى شباب الأنصار يذكرهم بطاغوت كأبي جهل. صاح بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف. أفاق الشباب على اسم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعذب أصحابه، فإذا هم كالمنايا خلف بلال. استدارت السيوف حول أمية، وابن عوف يذب عنه، فله حساباته الجميلة لمصلحة دولته الإسلامية حتى وهو بين حمم الموت. ولما رأى إصرارهم ترك لهم علي بن أمية ليشغلهم به، وهرب بصيده. انقض أحد الشباب على ابن أمية فضرب رجله فهوى ليجهز الباقون عليه، فصاح أمية لما سقط ابنه صيحة يصفها ابن عوف فيقول: ما سمعت بمثلها قط. ثم أتوا حتى تبعونا. وكان أمية رجلا ثقيلا. تحير ابن عوف ماذا يفعل بهذا الصيد الوثني، فصرخ بأمية: أبرك. فبرك الطاغوت على الأرض ينتظر مصيره، تنتفض أطرافه. فألقى عبد الرحمن بجسده عليه وغطاه علهم يتركونه، لكن حماس الشباب يطيح بأعتى الطغاة، والغضب لله ولرسوله لا يصد. انحنى بلال والشباب والسيوف نحو الأرض، وكأنهم يحاصرون حية في جحرها، ثم أغمدوا سيوفهم في تلك الحية الملتصقة بالتراب. يقول ابن عوف: فتخللوه بالسيوف من تحتي، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. نهض ابن عوف يعرج وهو يصيح بآخر كلمات يسمعها الطاغوت، يسمعها قبل السفر إلى الجحيم. قال: أنج بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا، وما هي إلا لحظة وأختها. وإذا بأستاذ التعذيب جثة تشويه شمس كشمس مكة، لم تسعفه أمواله ولا جاهه ولا لقبه سيد الوادي ولا بعيره الثمين الذي انتقاه بعناية للفرار. نهض ابن عوف بين الدم والسيوف يبحث عن أدراعه فلم يجدها، وتأمل قدمه النازفة فإذا قلبه أبيض لا يعرف الحقد على إخوته، بل توجه لله بدعاء كالمطر وقال: يرحم الله بلالا، فجعني بأدراعي وبأسيري. عاد بلال وشباب الأنصار وابن عوف نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم، عادوا إخوة يجمعهم حب الله ورسوله مهما اختلفت اجتهاداتهم ووجهات نظرهم. في ظلال السيرة.